السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 14 من شهر ربيع الثاني لسنة 1437 هجرية، الموافق 24 من شهر جانفي 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف. وعذرا على التأخير، واحد كان عنده مشكل مع زوجته، طلاق وكذا، هذه الأمور هذه الله المستعان، الناس ما يتعلموش دينهم فيطلقون كما يشاءون. ايه نعم، احسنت. طيب، وصلنا الى الآية 55، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وفي قراءة نشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. بعدما بيّن الله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه يقلب الليل والنهار ويسخر الشمس والقمر والنجوم، وأن له الخلق والأمر، أمر الله تعالى عباده بأن يدعو الله تعالى. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وبيّن الله سبحانه وتعالى آداب بعض آداب الدعاء في هذه الآيات، وذكرنا بعضها. قلنا من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان بالتضرع وخفية، وأنه يبتعد عن الاعتداء في الدعاء، ويدعو الله تعالى خوفا وطمعا، ويدعو الله تعالى بالرجاء، ويدعو الله تعالى بالإخلاص، ويقدم الأعمال الصالحة، ويبتعد عن الأعمال الفاسدة، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. طيب، عندنا بالنسبة لترتيب الفوائد، عندنا تقديم وتأخير. نعاود نذكر لكم الأرقام باش تصحوها اللي راهم يكتبوا. إذن ما يستفاد من الآيات، من بداية الآية، من بداية الآية 46، الفائدة الأولى: إنه في يوم القيامة من ثقلت موازينه بالحسنات يدخل الجنة، ومن خفت دخل النار، إلى آخره. فائدة الثانية: قلنا السلام تحية أهل الإسلام في الدنيا، وهي تحية أهل الجنة. ثالثا: مشروعية الطمع في رحمة الله. رابعا: أكبر أنواع الظلم هو الشرك بالله، وهو وضع العبادة وصرفها إلى غير الله. خامسا: من مات كافرا لا ينفعه ماله ولا جاهه. سادسا: على المؤمن أن يصبر على الحق ويثبت عليه، ولا يستخفه الذين لا يوقنون. سابعا: قلنا في الجنة لا خوف ولا حزن. قلنا الخوف هو الغم من أمر المستقبل، والحزن أو الحزن هو الغم من أمر فائت. ثامنا: إن الله تعالى يحرم على أهل النار أي شيء من طعام ولذائذ أهل الجنة. تاسعا: الحذر من اتخاذ شيء من الدين لهوا ولعبا بالسخرية من الدين أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من المؤمنين. الفائدة العاشرة: الحذر من الاغترار بالحياة الدنيا، وذلك بالظن أنها دائمة إلى آخره. الحادي عشر، الحذر من التقصير في الأعمال الصالحة لأنه يؤدي إلى الخلود في النار أو إلى التأخر في دخول الجنة أو إلى الدرجات أقل في الجنة. ثاني عشر، بينا أن الجحود نوع من أنواع الكفر، وبينا أنواع الكفر. الفائدة الثالثة عشرة، القرآن العظيم هو مصدر الهدى لأنه مفصل ومبين وهو رحمة للمؤمنين. الفائدة الرابعة عشرة، الذين أعرضوا عن القرآن يندمون يوم القيامة. خامس عشر، بيّن الله تعالى أنه هو الخالق الرازق في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الفائدة السادسة عشرة، إن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده التثبت وترك العجلة خاصة في البناء والتشييد، وخاصة في البناء التربوي والإصلاحي. الفائدة السابعة عشرة، صفة الاستواء لله، إثبات صفة الاستواء لله. الفائدة الثامنة عشرة، قلنا هناك ثلاثة أسس للمعتقد الصحيح في آيات الصفات، ذكرها الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره. الفائدة التاسعة عشرة، سخر الله تعالى المخلوقات للعباد لكي يعبدوا الله تعالى وحده، وذكرت لكم الأثر الذي ذكر الإمام بن القيم أنه أثر ممن سبق من الإسرائيليات والتي توافق ما جاء في شريعتنا، وهو وش هو الأثر؟ عبدي خلقتك من أجلي فلا تلعب، وخلقت كل شيء من أجلك فلا تتعب. الفائدة العشرين، هنا الله تعالى يأمر عباده بأن يدعوه، وبين الله تعالى بعض آداب الدعاء. اليوم نأخذ الفائدة الواحدة والعشرين. يجوز، قلنا الأصل في الدعاء أن يكون ماذا؟ خفية. لكن هل يجوز الدعاء أحيانا جهرة؟ يجوز. متى؟ مع الجماعة، مع الجماعة كالإمام فوق المنبر، زيد استسقاء، زيد قنوت، نعم للتعليم، نعم أحيانا في عرس أو عقيقة أو كذا. إذن فائدة الواحدة والعشرون، يجوز الجهر بالدعاء في حالات كالاجتماع أو كاجتماع المسلمين في خطبة جمعة أو عيد، أو أحيانا في مجلس علم وذكر لكي يؤمن السامعون، والمؤمن يعتبر أحد الداعين، فقد دعا موسى عليه السلام وحده كما قال تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. واش قال ربي بعدها؟ قال قد أجيبت دعوتكما. هنا شكون اللي دعا؟ موسى. وقال له دعوتكما شكون هو؟ وين دعا هارون؟ ما دعاش، أمنا. فالمؤمن أحد الداعيين. قال تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه الفائدة شحال؟ 21. الفائدة الثانية والعشرون، قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، تحريم الإفساد في الأرض. كيف يكون الإفساد في الأرض؟ ليس الفساد الإفساد المادي فقط، لا، بل في الإفساد المعنوي وهو الأخطر، وهو الإفساد بالشرك والمعاصي. أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعات على أيدي أنبياء الله ورسلهم ورسله وأتباعهم، لأن طاعة الله صلاح تنزل بها الرحمات والنعيم والعافية والبركات. هذه الفائدة شحال؟ 22. قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وادعوه خوفا وطمعا. قلنا الدعاء قد يكون دعاء اللي هو دعاء مسألة، يعني تسأل ربك حاجة، ودعاء عبادة. إذن الإنسان المسلم يعبد الله خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه ورحمته وجنته، وهما جناحان يطير بهما المؤمن إلى الاستقامة حتى يكون في الجنة. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن لازم الإنسان يعبد ربه خوفا من ناره وطمعا في جنته. كان بعض الصوفية خاصة مرأة يقولوا لها رابعة العدوية رحمها الله، كانت مرأة صالحة لكنها لم تكن ذات علم، فكانت تقول: اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها. قالوا لها: كيف؟ قالت لهم: أنا أعبد الله لله. هذا خطأ، لأن الله تعالى هو الذي أمرنا أن نعبده، أن نعبده خوفا من ناره وطمعا في جنته. إنسان لما يدخلش الجنة ما يشوفش ربي، باش تشوف ربي لازم تدخل الجنة، إذن لابد من أن تطمع في ماذا؟ في الجنة. نعم. ويقول العلماء: إنه ينبغي للمؤمن في أيام صحته وقوته أن يغلب الخوف على الرجاء. يعني الإنسان كي يكون يعبد ربي بالخوف والرجاء، لكن كي يكون صحيح، يكون صحيح وقوي، عليه أن يغلب الخوف على الرجاء، لئلا يتهاون بأوامر الله ونواهيه. وأما إذا حضره الموت فليغلب الرجاء، لأنه قادم على عفو كريم رؤوف رحيم، والله عند ظن عبده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، رواه مسلم. إذن كي تكون صحيح وقوي غلب ماذا؟ الخوف على الرجاء. عندك الرجاء لكن غلب الخوف باش ما تعصيش، باش ما تتهاوش بالمعاصي. وأما عند الموت هنا تغلب الرجاء. ولهذا كان أحد العلماء في مرض الموت فقال لابنه: اقرأ علي شيئا من القرآن. فبدأ يقرأ عليه آيات العذاب، فقال له: يا بني لا، اقرأ علي آيات الرجاء، اقرأ علي آيات الرجاء. نعم. هذه الفائدة 23. هنا قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. سؤال سألته في الدرس الماضي وسأله بعض الإخوة، قالوا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة مؤنث، كلمة مؤنثة، لماذا قال قريب ولم يقل قريبة؟ وكلفتكم بأن جاوبوا، فنقرأ الأجوبة. يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي المطيعين، وتذكير قريب مخبر به عن رحمته لإضافتها إلى الله. قال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله: أحسن ما قيل في مثله أن لفظ قريب وبعيد إذا أطلق على النسب تعين التذكير والتأنيث بحسب المخبر عنه، نحو زيد قريب، عمر وعائشة قريبة، قريبة بكر مثلا. وما كان لغير النسب جاز تذكيره وتأنيثه. قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وقال: وما هي من الظالمين ببعيد. انتهى كلامه. طيب، هذا جواب آخر. يقول هنا إن رحمة الله قريب المحسنين، قريب هنا تعود على الله تعالى، لأن ليست رحمته، لأن ليست رحمته قريبة بل الله تعالى قريب. والدليل إذا نظر، إذا نظرنا ما قبل هذه الآية كان يتكلم في الدعاء، الله تعالى يقول في سورة أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني الجواب هذا ثاني موش صواب 100%، صح. سؤال الجواب الثالث: قال ابن كثير قريب ولم يقل قريبا لأنه ضمه الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: إن رحمة الله قريب المحسنين في عبادة الله المحسن، المحسنين إلى عباد الله، فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. نعم، يعني هذا حب يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله قريب برحمته من المحسنين، هذا حب يقول. قال العلماء أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعين التأنيث، وإن كانت قرابة مسافة جاز التأنيث والتذكير. قال ابن القيم، ابن القيم وابن كثير ما ادلهاش همزة، ألف لا همزة. إن الرحمة صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه، لأن الصفة لا تفارق موصوفها. فإذا كانت رحمته سبحانه قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه. نعم، هذا جواب صحيح. الجواب هذا: الرحمة مصدر بمعنى الرحم أو الرحم، فالتذكير باعتبار المعنى. وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله عز وجل، قوله قريب صفة موصوف محذوف شبهت بفاعل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. وقال الخليل بن أحمد: القريب والبعيد فيهما في اللغة المذكر والمؤنث والواحد والجمع. وقال أبو عمر بن العلاء: القريب في اللغة يكون بمعنى القرب وبمعنى المسافة. تقول للعرب، تقول العرب: هذه امرأة قريبة منك، إذا كانت بمعنى القرابة والنسب، وقريب منك إذا كانت بمعنى المسافة. نعم، إذن هنا قال لك لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق: استنجز موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. نعم، هذا جواب كذلك جيد. هنا يقول: الاسم محمد كريم، لقب يخلف، الكنية أبو أنس أبو علي، إن شاء الله هذا بس أقوله جائزة. لماذا قال الله تعالى قريب من المحسنين ولم يقل قريبة من المحسنين؟ تفسير ابن كثير فيها ثلاث أقوال: معنى الرحمة هنا الثواب، أي ثواب الله قريب من المحسنين، صح. ثانيا: لأنها مضافة إلى الله، أي أن الله قريب من المحسنين، زيد. ثالثا: قال مطر الوراق: تنجز موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين، صح. تفسير طبري: إن ثواب الله الذي وعد به المحسنين قريب منهم، أيوة. الجواب هذا صحيح كذلك، الأجوبة كلها صحيحة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والمعنى الذي ذكره الشيخ أبو بكر جابر الجزائري يعني أقرب وأسهل، ولهذا نقلته هنا. فأقول الفائدة 24: الرحمة لفظها مؤنث، ووصفت وأخبر عنها بلفظ المذكر قريب. ولعلماء التفسير واللغة العربية ما يزيد على 10 أجوبة، كان 10 أجوبة في هذا المسألة، وقد ذكر بعضها بعض العلماء، منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أو في كتاب العذب النمير، والشيخ أبو بكر جابر الجزائري في أيسر التفاسير. وقال الشيخ أبو بكر أن أحسن ما قيل فيها، أحسن ما قيل فيها، أن لفظ قريب وبعيد في اللغة العربية، كلمة قريب وبعيد إذا أطلق في النسب لازم تتبع التذكير والتأنيث. فتقول فلان قريب مني في النسب، وفلانة قريبة، لازم تقول قريبة مني، هذا فاش كيكون في النسب. نعم. فتقول زيد قريب من عمرو، ومريم قريبة من سعد. أما إذا كان للقرب في المسافة المكانية أو الزمانية فيجوز في المؤنث التذكير والتأنيث. فتقول هذه المرأة قريب مني، يعني في المسافة لا في النسب، ودارها قريب من داري، ويجوز أن تقول قريبة قريبة. قال تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، ما قالش ببعيدة. إذن خذوا قاعدة، كلمة قريب إذا كان قريب وبعيد، إذا كان النسب هنا لازم تجيب اتبع اللفظ، إذا كان المذكر تقول مذكر، مؤنث تجيب التاء. أما إذا كان قرب تاع المسافة وقرب المكان فيجوز أن تأتي بتأنيث، ويجوز أن لا تأتي بها. خلاص فهمتوا المسألة؟ ونشكر الإخوة اللي ساهموا في هذا الأمر، بارك الله فيهم، مأجورين إن شاء الله. الفائدة 25، قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فضل الإحسان بالقول والعمل، وأن رحمة الله تكون قريبا من المحسنين. ما معنى إحسان العمل؟ إحسان العمل هو أن تتقنه، أن تتقنه. والإحسان هو الذي خلق الله تعالى العباد ليختبرهم فيه، قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإسلام يهتم بحسن العمل أكثر من كثرة العمل. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بهذا نرد على الناس المبتدعة اللي يديروا البدع ويقول لك واش رانا نديروا احنا، احنا نيتنا مليحة. يقولوا لا، النية وحدها ما تكفيش، لازم يكون عمل محسن فيه إحسان. والإحسان كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا، إلا إذا كان خالصا صوابا، لازم يكون خالصا صوابا، خالصا لله، صوابا موافقا للإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان بقوله في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه البخاري ومسلم. يعني الإنسان يتقن العمل، العمل تاعو يتقنه، كي يكون يعتقد بأن ربي راه يشوف فيه، لأن كأنك تراه، كأنك تشوف في ربي، فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا تغفل، فاعلم أنه يراك، فعند ذلك تتقن العمل. الفائدة 26، قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث من السماء، من السحاب المليء بالماء، رحمة للعباد الضعفاء الذين لا يستغنون عن الله طرفة عين، فيشربون ويسقون ويأكلون من كل الثمرات. إذن ربي هو اللي ينزل المطر، بالك تقول المطر ينزل خطر ينزل هكذا وحده، ولا جاتنا رياح من إسبانيا وكتلة هوائية من كذا، لابد أن ننسب إنزال المطر إلى الله. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن لازم دائما نقول بأن الله هو الذي ينزل الأمطار، صح. الفائدة 27، رانا نسرعها هكذا شوية باش نكمل إن شاء الله اليوم هذه الآيات. الحذر من نسبة إنزال المطر إلى غير الله كالأنواء والطبيعة. يعني الناس يقولوا أن المطر ينزل بسبب الأنواء، يعني النجوم، وهذه كلمة النو هم يقولوها، يقولوها عندنا في الغرب الجزائري ومنش عارف في الشرق كان يقولوها، الأفضل ما يقولوهاش. طبعا هم يقولوا رأي تنزل النو، يقصدون المطر، وما يقصدوش باللي النو يعني النجم هو اللي ينزل في المطر، ولكن مع ذلك الابتعاد عن هذه الألفاظ أفضل. هي تنزل النو، هي تصب النو، هذه اتركوها. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. سورة الفرقان. قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ربي هو صرف المطر، فبعض الناس يمنحهم من المطر، وبعضهم يعطيهم مطر، وبعضهم يعطيهم مطر أكثر مما يحتاجون حتى يكون هناك هدم وأشياء. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي أكثر الناس ينسبون المطر لغير الله، وهذا خطأ. إذن كلمة الطبيعة كما في بعض الأشرطة العلمية التي ترى في بعض القنوات، يكون الكفار هم اللي داروا الأشرطة العلمية دي تاع البحار والأنهار والأشجار والغابات والفضاء. فهذاك الكافر يقول لك الطبيعة زودت الأرنب بأرجل قوية ويستطيع أن يقفز. كيف زودت الأرنب هذا؟ كيف الطبيعة؟ والمترجم وش يدير؟ يترجمها، ما ترجمش هكذا يا أخي. يقول لك حفاظا على الأمانة العلمية. يا سلام، درك جاتك الأمانة. من الأمانة العلمية أن تنسب الخلق إلى من؟ إلى الله الذي خلقها. فتقول إن الله زود الأرنب أو القرش أو سمك الدلفين أو زوده بكذا وكذا. قل إن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله هناك أشرطة علمية، هناك المترجمون يفعلون هذا. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا يعني صلى بنا، هذه لغة الحجاز. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة. مش معناتها إثر سماء، على إثر مطر في الليل. كنا صبح صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، فلما انصرف أقبل عن الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وفي رواية بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب أو بالكواكب. رواه البخاري ومسلم. إذن حذاري من نسبة الخلق إلى الطبيعة أو إلى أشياء أخرى. ما حكم النشرة الجوية؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما لكم سكت؟ يجوز. طيب كيف هو يقول لك غدوة يكون أمطار وثلوج؟ كيف عرفوها؟ ترقبات على حسب ما يطلعون. كيما بكري بكري فلاح قاعد في القرية تاعه يدير هكذا يشوفها، آه إن شاء الله جاي الخير. هذا بلا آلة بعينه، فبالآلات وبالطائرات يكون أكثر وأكثر دقة. وهناك أحيان يقول ينزل المطر ولا ينزل هذا. طيب إذن هذه الفائدة شحال؟ 27. الفائدة 28: يجب على المسلمين تفسير التاريخ والحوادث بما يتوافق مع القرآن الكريم والسنة النبوية، وليس تفسيرا ماديا كما يفعل الملحدون خاصة في هذا العصر. يعني ربي سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد هنا المقصود يعني تغير المناخ وتغير الفواكه والثمرات وقلة البركة فيها بما كسبت أيدي الناس. المسلم لازم يفسر ما يحدث في الكون بتفسيرا إسلاميا، مش يقول لك لا لأنه كتلة هوائية جاءت من القطب الشمالي وراحت دا أو بسبب تلوث الجو. ممكن هذه أسباب، لكن دائما نفسرها تفسيرا دينيا إسلاميا وليس تفسيرا ماديا إلحاديا. مثلا عدم نزول المطر ما تقوليش بسبب أنه تلوث الجو كذا، لا، عدم نزول المطر بسبب الذنوب، وخاصة عدم إخراج الزكاة. انتشار الأمراض الفتاكة تأتي من الفواحش. بعد نقول لك لا، كما واحد قال لي هذا المرض تاع السيدة هذا، يعني كان معروف، كان بكري كاين، الناس برك ما يعرفوش. قلت له لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. قال لي لا لا لا لا، هذا المرض كان كاين. قلت له لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف الفاحشة تكثر حتى تولي ظاهرة تسلط عليهم الأمراض. هذا هو. نعم. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أقلت يعني حملت، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هنا ربي سبحانه وتعالى يقرر عقيدة البعث والحياة بعد الموت، ويضرب على ذلك بالمثل. يعني قال: تشوفوا الأرض ميتة ما فيهاش نبات، قاحلة، ثم ينزل عليها المطر فتحيا، كذلك أنتم أيها البشر لما تموتوا صيروا ترابا ينزل الله تعالى المطر، مطر خاص، فنخرج من الأرض للحساب والجزاء. إذن الفائدة 29: تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت. فكما أحيا الله تعالى الأرض الميتة بالمطر وأخرج منها النبات بعد الإنعدام، يخرج الله تعالى الموتى من قبورهم أحياء للحساب والجزاء. واحد يقول لك: ما هو الدليل على وجود القيامة؟ قل له المطر ينزل على أرض قاحلة فتنبت، كذلك أنت كي تموت، فالأرض لما تكون قاحلة أنت ثاني كي تموت تولي كي الأرض، وبعد الأرض تأكل الميت تأكله. فينزل الله تعالى: فكما أحيا الله الأرض بعد موتها يحيي الأجسام بعد موتها. الفائدة 30: قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا مثل ضرب الله تعالى لقلب المؤمن وقلب الكافر، كما الأرض الطيبة والأرض الخبيثة. الأرض الطيبة كي ينزل عليها المطر تخرج الخير وتخرج النبات الطيب، كذلك قلب المؤمن كي يسمع القرآن ويعي القرآن ويؤمن بالقرآن تخرج من هذا القلب الأعمال الصالحة والأقوال الحسنة. أما الكافر كما الأرض الصلبة، الأرض السبخة كي تنزل عليها المطر تنبت لا تنبت، كذلك الكافر اللي ما يحبش القرآن وما يمنش بالقرآن لما يسمع القرآن لا يستفيد منه. إذن الفائدة 30: ضرب الله تعالى المثل للمؤمن بالأرض الطيبة وللوحي بالمطر، فيحيي الله تعالى بالمطر الأرض بعد موتها، وكذلك يحيي الله تعالى قلب المؤمن بمطر القرآن الكريم. القرآن هو رحمة، وأما الكافر فقلبه خبيث لا يقبل القرآن ولا ينتفع به، كما لا تنتفع بالمطر الأرض الخبيثة السبخة والحمأة والصلبة، لا تنتفع بالمطر. الفائدة الأخيرة 31، قال تعالى كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ربي يضرب الأمثلة ويصرف الآيات، يصرف الآيات يبينها يوضحها للناس باش يعتبروا، باش إنسان يستخدم عقله في هذا الأمر يتدبر. إذن لما يتدبر يشكر الله، يشكر الله تعالى على نعمة القرآن وعلى نعمة ماذا؟ المطر، على نعمة الغيث. القرآن هو غيث، القرآن هو رحمة، والمطر كذلك هو غيث. إذن الفائدة 31 فضل شكر الله تعالى على نعمه الكثيرة، خاصة على القرآن والذكر والسنة. ما لازمنا دائما نشكر ربي، نكثر من شكر الله. والشكر لا يكون باللسان فقط، بل يكون بالقلب زيد واللسان زيد والجوارح. بالقلب تعترف بأن النعمة من الله، باللسان أن تتحدث بها، والجوارح أن تصرفها في طاعة الله. ربي أعطاك قوة استعملها الطاعة، استعملها الحجرة، أعطاك سيارة استعملها الطاعة ما ترفتش بها أشياء محرمة، أعطاك مال استعمله في الحلال لا استعمله في الحرام، وهكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول التحدث بنعمة الله شكر، اتحدث بالنعمة. بعض الناس يقول لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، وقال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. كيف نجمع بهذا وهذا؟ تجمع، قلت لكم النعمة إذا كان بين الناس وشافوها عليك تشكر ربي عليها قدامهم، أما إذا كانت النعمة مخفية تشكر الله تعالى بالعموم، تشكر الله بالعموم. مثلا قدم إلينا طعام ما تقولش أوه هذه الماكلة مليحة أنا نحبها، كاين بعض الناس تقعد معاه يصدعك الماكلة هذه مليحة، يهضر على الماكلة يشكر ربي، معليش تمدح الماكلة شوية، تمدحها غير شوية، ولكن يقول الحمد لله أردنا أن نأكل فوجدنا، ووجدنا الطعام واستطعنا. كاين الناس لا يجدون وكاين الناس يجدون، ولا كاين كل خير ما يقدرش ياكل، ممنوع ياكل يدخل الغيبوبة يمرض يطلع له الدم يطلع له الدم. فإنسان يشكر الله، وهذه رأيتها كثيرا في الشعب السعودي ما شاء الله، يشكر ربي بزاف، حط لهم الماكلة الحمد لله الحمد لله نحن بخير الله يزيد، فربي يزيد لهم، فكذلك احنا نشكره. حتى كلمة شوية هذه ماذا بينا نخليوها، هذه مشهورة في البليدة، راك مليح شوية، مليح كلمة شوية هذه راك مليح شوية. واحد قال لي اليوم سلام عليكم شيخ، يوم السلام راك لاباس ولا لاباس، قال لك مليح شوية، تاني مليح بزاف الحمد لله، لا تقول لي شوية راك مليح شوية، مليح كلمة شوية هذه. فنشكر ربي سبحانه وتعالى، نشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة، نحمده خاصة نعمة القرآن، نعمة السنة، نعمة الدين، فنشكر ربي. النعمة إذا كان مخفية وكان الناس حسادين ما تذكرهاش، لكن اذكر الله تعالى على العموم، رانا في خير، رانا في نعمة، رانا في أمن، رانا في اطمئنان، وهكذا اشكر الله. نزل المطر الأيام الأخيرة فالحمد لله رأيت كثيرا من الناس يشكرون الله، هذا شيء طيب، فعلينا أن نشكر الله تعالى. التحدث بنعمة الله شكر، وخاصة التحدث بمعنى الدعوة إلى الإسلام، التحدث عن الإسلام تكلم، وأما بنعمة ربك حدث، وتركها كفر، يعني عدم ذكرها كفر لها. ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. كاين بعض الناس يقول لك، تقول له ربي أعطاك هذيك الحاجة، أعطاني بصحة، وبعض الناس يقول له أكمليه، نقول الحمد لله، نقول الحمد لله، ماش بيه هك زعفان على ربي، قول الحمد لله، نقول الحمد لله، شو نخرجها بالسيف هكذا، ها قهرا، قل الحمد لله، اشكر الله. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. بعض الناس دير فيه الخير يقول لك بلا مزيتك، كيف هذا بلا مزيتك؟ اشكره يا اخي، لما يشكرش الناس ما يشكر الله. ثم قال والجماعة رحمة، شوف حاولوا دائما حافظوا على الجماعة، هذا الاختلاف وهذا خاصة بين العلماء والمشايخ، حاولوا نخبيوه نخفيوه ونعالجوه، ولا نذكره ولا نزيد فيه، ونعالجه نعالجه بالتي هي أحسن. أحيانا ممكن الإنسان يتخذ موقفا شوية فيه خشونة للمصلحة، لا مانع، كما قال ابن باديس رحمه الله، قال نحن نمشي في طريق الإصلاح ولا نهتم بمن يتكلم فينا، لكن إذا كان نحن نمشي في الطريق، في نفس الطريق نزلت صخرة، فماذا نفعل؟ لابد أن نبعدها. هذاك الإبعاد هذاك ممكن يأخذ شوية وقت ومن بعد يكمل عليها. والجماعة رحمة والفرقة عذاب، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجماعة، وأن يحفظنا من الفرقة والعذاب، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة. وبهذا نكون قد أنهينا الآيات إلى الآية 58 من سورة الأعراف. ثم يذكر الله تعالى من الآية 59 الأنبياء، قصص الأنبياء، يذكر نوحا ويذكر هودا وصالحا ولوط وشعيب وقصة موسى، هذه إن شاء الله سنذكرها في حينها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن ينفعنا بالقرآن في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. عندنا أسئلة في الدرس، يقول صاحب السؤال الأول من آداب الدعاء اليقين بالإجابة، فإذا دعوت الله بأن يدخلنا الجنة فهل فكان المطلوب اليقين بذلك؟ فكان إيه، لما تدعي ربي بأن يدخلك الجنة عليك أن تكون موقنا بالإجابة، لكن مع تقديم ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. ثانيا يقول هل يجوز الجهر بالدعاء على المظلوم ممن على الظالم ممن على من ظلمه؟ نعم، هذا من المواضع التي يجوز الجهر فيها. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي، يعني حديث قدسي، مؤمن بي وكافر إلى آخره، هل هذا كفر أكبر أو أصغر؟ يختلف. إذا كان يعتقد أن هذا الكوكب هو الذي خلق المطر فهذا كافر، كفر أكبر. أما إذا كان يعتقد أنه سبب ونسبه إليه من غير خلق فهذا كفر أصغر. لكن هذا ما تشرحوش للناس، قول الحديث هذا وما تشرح، هذا الشرح شرحه مع أصحاب التكفير، هذوك اللي يكفروا الناس على روتور ما والو ما عندوش غير هما اللي مسلمين، هذاك اللي يجيب له التفصيل. نعم، هناك من يرى من إذا رأى الهلال في أول شهر في وضعية ما يقول إن هذا الشهر ممطر أو غير ذلك، هل هذا من الشرك؟ لا، هذا مش من الشرك، هذا علامة من العلامات. هذا السؤال في الدرس، إذا كان الكافر لا ينتفع بكلام الله القرآن كيف نفسر تأثر كثير من الكفار من خلال القرآن من خلال وكونه سببا في إسلامه؟ نعم، كاين الناس تأثروا بالقرآن الكريم لأن الله تعالى فتح قلوبهم وعلم أنهم يحبون الخير، كما عمر بن الخطاب كيفاش أسلم؟ أسلم لأنه سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن أمام الكعبة فتأثر وأسلم. فربي يعلم، قال تعالى والله يهدي إليه من ينيب. ربي هو اللي خلق العباد. فتشوف بعض الناس كافر طول عمره، هو كافر كي يبقوا له عام باش يموت ولا شهر يدخل في الإسلام، أو كيف هذا؟ هذا لأن الله يعلم أن هذاك الإنسان يريد الإسلام فيجعله يتأثر بالقرآن. أما اللي يعرف القرآن ويسمع بالقرآن وغالق غالق الريد كما قال غالق خلاص قلبه، هذا في قلوبهم غشاوة خلاص. طيب هذا الدعاء يقول هذا الأخ، هل يجوز لكن سؤال أول هنا خاوتنا هنا يرم يعطوني الأسئلة جزاهم الله خيرا ما يرقموها يديروا بالأرقام باش ما خاوتنا ما يزعفوش يقول كيف هنا السؤال الأول قراه هو العاشر. يقول هنا امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة وعمرها جاوز 60، هل يجوز لها الذهاب إلى صلاة الجمعة وكذلك زيارة المريض؟ قبل ما نجاوب على السؤال، العدة تاع الوفاة ديرها المرأة لو كان في عمرها 90 سنة. بعض الناس عم بالهم غير صغارات اللي يديروا العدة، لا دير العدة كم 4 أشهر و10 أيام. وأما إذا كانت المرأة صغيرة وحامل فإلى أن تضع حملها. كي تكون المرأة في العدة ما تخرج للجمعة، لا تصلي في الدار. هل تروح تزور الأقارب المريض؟ إذا كان مريض خطير ممكن يموت تروح تزوره في النهار تعوده وترجع بسرعة ولا ما يحكمهاش الليل. نعم. أما إذا كان مرض خفيف يعني سمعت وليد خطها راه مريض درسته ونحات درسها وتنفخت درسته واش ما تزوره. نعم هذا في الدرس. يقول هنا لما ذهب للعمرة في رمضان، شكون هو من لما ذهب للعمرة يعني اللي راه في بالك انت؟ ايوه دعوته لما ذهبت لما تا ما كانش مهم دعوته قلت اللهم وفقني للذهاب للعمرة في رمضان كل عام وفي العشر الأواخر، هل يعتبر هذا من اعتداء في الدعاء؟ واش تقول هذا اعتداء في الدعاء؟ ايش اعتداء هذا؟ ربي تدعي ربي تحج كل عام وتروح في رمضان في العشر الأواخر، هذا مش اعتداء، هذا شيء مليح. يقول هنا هل يجوز للرجل أن يصلي بالناس إماما وهو عنده مرض سلس البول أو الريح؟ نعم يجوز ما دام صح صلاته لنفسه فتصح لغيره. هل يجوز مشاهدة برنامج شنو هذا؟ برنامج فواطو ها؟ فواطو خواطر مكتوب شغل فواطو، هذا برنامج يعرض حلول لمشاكل عصرية بقواعد أجنبية ثم يربيها بالإسلام. برنامج خواطر برنامج مفيد لكن فيه ملاحظات، فيه ملاحظة، هو برنامج مفيد لكن صاحبه ادخل فيه الموسيقى وادخل وصاحبه يعني إنسان يظهر عليه أنه يحب الخير ويحب ويجيب مواضيع طيبة لكن فيه ملاحظات، فيه بعض الملاحظات كتبت بعضها شاهدت بعضها وكتبت بعضها وما كملتش. وأنصح خاصة هذا البرامج شكون يشوفها المسؤولون اللي يخدموا في مجلس الأمة وفي مجلس الشعب وفي البلدية وفي الولاية والوزارة، المفروض يشوفوا هذا البرنامج هذا لا يجيب حلول من تركيا من ماليزيا من يابان، المفروض هم يشوفوها هذا المسؤولين هذو باش وش يديروا يطبقوها. مثلا في تركيا كاين برنامج يقول لك هذوك اللي يأسوا السيارات اللي يسموهم احنا عندنا باركينج داروا لهم حل، الرئيس هذا دار لهم حل واش دار لهم؟ انه سجل الاسماء تاعهم ونظمهم وجعلهم دخلهم في الوظيف ودخلهم حتى في السكن وأشياء وأشياء. فالبرنامج هذا مفيد مع الملاحظات اللي فيه، فإنسان يجتنب هذه الملاحظات والأخطاء ويستفيد من الفوائد الموجودة في هذا البرنامج. نعم. وإن كان هو في الأول كان يمدح اليابانيين ويمدح الأمريكيين ويمدح سويسرا ويمدح السويد ويمدحهم كثير، حتى قالوا له الناس بزاف تمدحهم وإحنا رديتنا ما والو. فدار برنامج واحد آخر بيّن عيوب اليابانيين باللي أكبر نسبة الانتحار الموجودة في اليابان وفي كوريا، فبين العيوب. هذا هو. أما هذا بين باللي ملاح ملاح ملاح، إحنا واش إحنا خير منهم، عندنا الإيمان. طيب يقول هنا أنا السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا شاب التزمت حديثا ونصحني بعض الإخوة بأن أبدأ بدراسة علم الجرح والتعديل. يا سلام، حتى يتضح لي الطريق في العلم. هذا اللي رشدك هذا ما يعرفش الجرح والتعديل يا جماعة، موجود في كتب مصطلح الحديث، تصيبه في آخر الكتاب. هذو كيما إنسان غير يدخل يلتزم يعلموه يقولوا له الجهاد، كي تفتح كتاب فقهي وين تصيب كتاب الجهاد؟ تصيبه بعد المياه مع الأول الماء. كتاب كي تفتح كتاب فقهي وتصيب الماء، تغسل طهر روحك، تعرف كيف تتوضع، كيف تصلي، بعد الصلاة، بعد الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، العقيقة، أضحية، بعد يجي الجهاد، والجهاد الشرعي. فهذا اللي قالك تعلم الجرح والتعديل إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون من أصحاب الهجرة والتبديع، رد بالك منه قول له راك غالط. وقد خطبت خطبة الجمعة الماضية بينت كيف نستقبل التائبين، كيفاش نستقبلوا التائبين كيفاش نستقبلوهم، وموجودة هذه الخطبة ومكتوبة كذلك في الموقع، ارجع إليها. واحد كيتوب يدخل للجامع يصلي لازم نعرفه كيف نوجهه، ما ندخلوش في اختلافات العلماء ورد بالك من فلان ورد بالك من فلان، إلا إذا كان من المبتدعة الضالين قولوا له رد بالك من الخوارج، رد بالك من الشيعة الروافض، رد بالك من العلمانيين، رد بالك من العلمانيين، رد بالك من الملحدين. ما ندخلوش باللي رد بالك من أبو سعيد، رد بالك من قدور بن عمر، رد بالك من فنه، هما كلهم من أهل السنة والجماعة. هذا يهبلوا، هذا يا إما يهبل يا إما يعاودي ولي يقول لك أنا كنت نلعب كرة القدم كنت مرتاح، خلينا نعاونوا كرة القدم وخلاص. فهذا اللي قال لك الجرح والتعديل هذا ما يقصدش الجرح التعديل تاع العلم، يقصد الغيبة والنميمة اللي راهي موجودة الآن في أوساط كثير من أهل السنة. جاني سؤال من أندونيسيا. أندونيسيا أعاجم مسلمون. جاني سؤال هكذا، قالوا دا داعية بدأوا يهضروا فيه وبدأوا يهجروا فيه. يا صاحبي في أندونيسيا أعاجم، فتنة عظيمة هذا الهجر والتبديع، هذا فرقوا الأمة باسم الهجرة والتبديع. كما واحد جاء عنده واحد الأخ قال له ما صبتوش تقول جيبوا لنا المبتدعة، قلت له حكمه قل له وش من البيدعة راهو دايرها أبو سعيد هذا، وش من الخانة، وش من كلاسيه، وش وراك من كلاسيه؟ ما يعرفش يسمع كلام هذا ما يعرفش. كما واحد قلت له يا أخي قال لي هذه بدعة، قلت له عرف البدعة، قال لي ولا ما أنا بالي كذا. وكان بعض الناس ومشوا المشايخ تاعهم هما السبب ما يعلموا لهمش، شخصية تقول له هذا الشيخ وش به صوفي؟ لا. من أخوان المسلمين؟ لا. جماعة التبليغ؟ لا. معتزلة؟ لا. رافضي؟ لا. شيعي؟ لا. خوارج؟ لا. وش يكون على يضر في الشيخ تاعنا؟ ما يتفهمش معاه، ما تفهم ودخلش روحك صح. واش كاين بيناتهم؟ والله ما لا بالي سنان تليفوني. كيف تليفون؟ يعني راك اخذ موقف قبل ما تعرف. بينما لازم نعلموا الناس، نعطوا لهم الآليات، هو يعرف يميز ما هو السنة ما هو البدعة هكذا صح. يقول هنا هل الشيخ الألباني رحمه الله أخطأ في مسألة الإرجاء؟ الشيخ الألباني لم يخطئ في الإرجاء، لم يكن مرجئا ولم يوافق المرجئة، واللي يقولوا هذا الكلام هما الخوارج أصحاب التكفير خاصة السعوديين التكفيريين، هما اللي خرجوا عليه هذه الدعاية. منهم هذاك تاع جدة سافر الحوالي ربي يهديه، هو اللي نشر هذا الكلام هذا، وواحد آخر ثاني، وردوا عليهم العلماء ليعرفوا العقيدة صحيحة. شيخ بن باز شيخ بن عثيمين قالوا ما كاش منها، فتخليوا كلام العلماء الكبار وتأخذوا بكلام دراري، هذا دراري هذو ممرضين، دراري بمعنى في العلم ولو كانوا كبارا في السن. وقد كتب الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله كتابا جيدا، رسالة قيمة جزاه الله خيرا، قال هذا الكتاب واسمه ردوا الاتهام المحدث عن الإمام المحدث، تقريبا هكذا رد بالأدلة باللي الشيخ الألباني لم يكن مرجئا ولم يقع في الإرجاء، وجاب كلام العلماء اللي كانوا يعيشوا مع الشيخ ومع وما لو شافوه كان مخطئ كان يقولوا لا يعني لا يحابون أحدا. نعم. ولهذا الأخ يقول هنا وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن الذي يتهم الألباني بالإرجاء إما لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء. نعم هذا هو، كفى بهذا الكلام حجة إن شاء الله. يقول هنا هل يجوز للمرأة أن ترتدي تنورة قصيرة في الأعراس مع النساء وهنا يوجد اختلاط؟ قصيرة إذا كان إلى نصف الساق، أما الفخاذ تاعها عريانين وتمشي قدام النساء لا ما يجوز هذا. هذا أدعية يقول أرجو منك يا شيخ الدعاء لي بالزوج الصالح، هذه مكان امرأة، اللهم ارزقها زوجا صالح وكل من ليس عندها زوجا صالح. صح. يقول هنا نرجو منكم الدعاء لشاب هو في حالة غيبوبة منذ أيام وحالته خطيرة، اللهم يا رب اشفيه واشفي جميع مرضى المسلمين. وهذا يقول بنت في المستشفى عمرها 6 سنوات، الله يشفيها، يلتمس منكم الدعاء أبوها، اللهم يا رب اشفيها واشفي جميع مرضى المسلمين ووفقنا لما تحب وترضى وبلغنا أمانينا مما تحب وترضى ومما ينفعنا في الدنيا والآخرة، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا غلاء المعيشة يا رب العالمين، وسهل لنا المعيشة بخير وبركة، ووفقنا لما تحب وترضى، وعافنا في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.